بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أعاذه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع ما تبقى من باب حد القتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم سلما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد القذف. قال: فصل. وإن قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو قاذف لهما. يعني هنا كل التغيير أنه بعد بدل أن خاطبه بلفظ المذكر يا زاني أضاف إليه هاء التأنيث فقال يا زانية، وبدل أن يقول للرجل يا زاني قال له يا زانية. فهل هذا اللحن الذي أضافه إلى الكلام يغير من الحكم شيئا، أو أنه يعتبر حقيقة قذفا صريحا؟ قال: فهو قاذف لهما، لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة له. قال: لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث في المذكر وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سواء أضاف هاء التأنيث إلى التذكير فقال للذكر يا زانية، أو حذفها من المؤنث فقال يا زاني. يقول هذا كله لا تأثير له، لأن لفظ الزنا صريح في القذف فيجب الحد. قال: لا يغير المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن. قال رحمه الله: وهذا قول أبي بكر رحمه الله، كما مر بنا بكلمة زنا وزنأت، لأن زنا طلع، وقد مر بنا بأن إذا صدرت من العام فإنها تعتبر قذفا، وإذا صدرت من عالم أي عالم باللغة أو بالفقه فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قذفا، لأنه يقصد بزنا طلع. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: ليس بقذف يوجب الحد، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة في الزنا كالراوية والحفظة. أنك علامة يعني هذا حقيقة تعليل ضعيف، يعني لما يقول له يا زانية ويقصد أنه علامة في الزنا يعني خبير بالزنا، بئسة الخبرة حقيقة، يعني هو في الحقيقة قذف. فلما يقول له يقول كأنه يقول يا علامة، شتان بين الأمرين، كونه يأتي لعالم أبدع في صنوف من العلوم أو برز في علم فقال له يا علامة وعلامة الزمان، فهذا الأمر واضح. لكن لا يقال للزاني يا زاني أو للمقذوف يا زاني ويقصد بأنه علامة في الزنا يعني يعرف الزنا، لا، الجهل به هو الخير. نعم. قال: لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة في الزنا كالراوية والحفظة. كالراوية يقولونها لمن؟ لكثير الرواية. الإنسان إذا كان كثير الرواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القصص وغيرها يسمى راوية لكثرة رواياته، ويقال للحافظ كثير الحفظ حفظة، يعني إنسان تخصص في الحفظ. فتجد أن بعض الناس ما شاء الله إلى جانب حفظه للقرآن يحفظ آلافا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحفظ سجية مركوزة فيه. قال: كالراوية والحفظة. قال: وإن قال لامرأة زنيت بفتح التاء ولرجل زنيت بكسرها فهو قاذف لهما. لأنه هذا كل ما فيه أنه لحن، نعم. لأنه خاطبهما بنسبة الزنا إليهما فأشبه ما لو لم يلحن. قال رحمه لأنه الله لأنه كما لو قال لرجل أنت زنيت، يعني هو خطاب المتكلم يعني كأنه، لكن هو يقصد المخاطب، فهذا اللحن لا يؤثر يقولون، لأن المقصود هو الحكم. قال رحمه الله تعالى هذه حقيقة لا ندخل في المذاهب الأخرى لأن فيها فروع كثيرة وخلافات. نعم. قال وإن قذف رجلا فقال آخر صدقت، يعني جاء فقال لرجل يا زاني فقال الآخر صدقت. نحن نعرف إن بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فكلمة صدقت اللي هو موجه للمتكلم ضمير ماذا المخاطب يعود إلى أقرب مذكور، يعني صدقت فيما قلته، ولا في داعي أن نصرفه إلى أمور بعيدة جدا. بعضهم يقول لا هذا يحتمل، ولذلك ما دام أن بالأمر إمكانا يصرف إلى غيره فلا ينبغي أن يبقى على ذلك. قال رحمه الله فقال آخر صدقت ففي المصدق وجهان، أحدهما يكون قاذفا لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله، كما لو قال لي عليك ألف فقال أو قال صدقت، يعني يقول لي عليك ألف درهم أو ألف ريال فيقول صدقت، هذا اعتراف منه، فهو لما يقول شخص زنيت يا فلان فيقول صدقت، معنى هذا أنه أيده أنه ضم صوته إلى صوتي في القذف. قال رحمه الله والثاني لا يكون قذفا لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا. ما هو ذلك الشيء؟ هل المقام يستدعي؟ نحن مر بنا أيها الإخوة في الطلاق أننا ننظر إلى قرينة الأحوال، فهو لما يقول مثلا الرجل لزوجته مثلا يأتي بكناية، ننظر إلى هذه الكناية، هل هناك مثلا لما يقول لها أنت طالق، يعني إن كان هناك خلاف في بينه وبينها فهو ينصرف إلى الطلاق كليا، وإذا كان القصد القيد وغيره فيقول أنت طالق من القيد، إذن القرينة لها أثر، ولا قرينة هنا تصرف الكلام عن الحقيقة. قال رحمه الله تعالى وإن قال أخبرني فلان أنك تزني فكذبه الآخر فليس بقاذف، لأنه يعني معقولة، يعني لأنه يقول أخبرني فلان بأنك تزني فيقول أنت كاذب أنت غير صادق. نعم. فليس بقاذف لأنه إنما أخبر عن غيره فأشبه ما لو صدق. بعض العلماء يتوقف في هذه المسألة ويقول يقرر في الحكم، لأنه قوله أخبرني فلان بأنك تزني يسأل فلان أهو قال أم لا، فإن لم يكن قال فيكون هذا من اصطناع ومن اختلاقه فإنه يؤدب على ذلك. نعم. نعم. لا المرمي هو الذي قال إن فلان يقول إنك زان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال أخبرني فلان أنك تزني فكذبه الآخر فليس بقاذف، لأنه إنما أخبر عن غيره فأشبه ما لو صدقه الآخر. قال رحمه الله ويحتمل أنه هذا قوله الأول هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني لما يعني يكون المسألة ما فيها توسع، وكلمة يحتمل هو مذهب مالك. قلت لكم المؤلف انتبهوا والإخوة اللي يريدون أن يكتبوا رسائل، لو مسكوا كلمة يحتمل في الكافي لأعطتهم موضوعات متعددة، لأنه يحتمل يشير إلى مذهب، فهنا يحتمل إلى مذهب مالك، أما أبو حنيفة والشافعي فمع الوجه الأول. قال ويحتمل أنه قاذف ذكره أبو الخطاب رحمه الله لأنه نسب إليه الزنا، وهو مذهب مالك. قال رحمه الله وإن قال رجل لامرأة زنيت، بعضهم يقول وإن قال لامرأته، لكن المؤلف هنا قال لامرأة. نعم. وإن قال رجل لامرأة زنيت فقالت بك، فلا انظر هو قال زنيت رماها بالزنا قذفها وهي تقول بك، إذن هو قاذف، ولكنها ما صدقته بقولها بك، لأن كونها قالت زنيت بك هذا اعتراف منها بالزنا، يعني صدقته. إذن هنا لا حد عليه إلا عند الشافعي من الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يحد لأنه خذف صريح. لا ناتي إليها هي، يعني هو لما يقول لها زنيت فتقول بك، هي لو لم تقل فعليها أن يثبت ذلك وإلا يقام عليها الحد. فهي لما تقول بك كأنها تقول زنيت ولكن زناي بك. إذن هو لا حد عليه عند الجمهور، عند الشافعية عليه حد، وقولها بك لا يرفع الحكم. المرأة يأتي الكلام عنها. فقالت بك فلا حد عليهما لأنها صدقته، فسقط الحد عنه ولا حد عليها لأنها لم تقذفه. ولا حد عليها لأنها لم تقذفه عند هؤلاء. لماذا؟ حتى عند الشافعية لا حد عليها، قالوا لأنها ما قذفته، هي فقط أجابت على كلامه، قال زنيت فقالت بك، يعني إن كنت زنيت فزناي بك. المؤلف سيبين ذلك كيف يكون، كيف يعني هو يقول زنيت وهي تقول بك. معنى هذا أنه هو لا يعرف أنها زنت به وهي تقول بك. المؤلف سيعطينا صور تبين كيف يكون ذلك. قال ولا حد عليها لأنها لم تقذفه، لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانيا. يقول المؤلف لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانيا، كيف يكون ذلك؟ ممكن يكون شبهة، يمكن يقام من النوم فوطئها وهو نائم والنائم مرفوع عنه القلم، هذه كلها محتملة، لأن النائم لو قام إنسان فوطئ امرأة يمكن وجدها في فراشه فوطئها وهو يظنها زوجته وهي تعرف أنه أجنبي. قال بأن تكون عالمة بأنه أجنبي وهو يظنها زوجته. رأيتم، هي تعرف بأنه أجنبي وهو يظنها زوجته، يعني كما لو وجدها في الفراش أو نائما استدخلت ذكره ونحو ذلك. أو نائما أظن هذه مسألة منفصلة. أو نائما أو استدخلت، أو نائما أو ما الفائدة نائما؟ يعني قام الرجل من النوم فغشي امرأة فوطئها. هذه صورة. الصورة الأخرى أن يكون نائم فأخذ الذكر فأدخلته في فرجه، وهذا مر بنا في مسائل ويحصل. قال أو نائما أو استدخل الذكر ونحو ذلك. يعني المؤلف أعطانا ثلاثة صور يمكن أن يتحقق قولها يعني زنيت بك دون أن يعلم هم بأنه زاني. إما أن يجدها على فراشه فيطأها، هي لاحظت أنه أجنبي لكن فات الأوان عشان كذا ما يقام عليها الحد، فهمت، وهو يظنها زوجته وانصرف وهو لا يدري. إذن هو لا يعتبر نفسه زانيا مع أنه في الحقيقة زنا، لكن هذا الظاهر. أو أنه كان نائما فغشيها والنائم مرفوع عنه القلم، أو أنها استدخلت ذكره. هذه أمثلة طبقها المؤلف على قولها زنيت بك. قال رحمه الله تعالى وإن قال زنت يداك أو رجلاك لم يكن قاذفا في ظاهر المذهب. يعني هنا يقول زنت يداك أو رجلاك، جاء في الحديث، يعني المؤلف سيذكر حديثا في الصحيحين يبين فيه أن اليدان تزني وزناهما، العينان تزنيان وزناهما النظر، وأيضا اليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما أيضا المشي، وورد الأذنان وغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، هذا حديث في الصحيحين. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، وفي رواية نصيبه من الزنا. أراد ذلك أو لم يرد، بمعنى أن الله قدر ذلك عليه، إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أراد ذلك أو لم يرد، يعني بمعنى أنه كائن. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى في اللفظ تمنى، والمراد تتمنى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك. إذن ما من أحد أيها الإخوة إلا وكتب عليه عمله، شقي أو سعيد. إن أحدكم كما في الحديث الصحيح يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن هذه كلها تكتب ويقدرها الله، لكن ليس معنى ذلك كما يدعي الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على ماذا؟ على الأفعال. لا، الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء كونا، لكن الله تعالى بين لنا طريق الهداية، طريق النجاة. إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا أو كفورا. فالله تعالى بين طريق الجنة، وبين ما يوصل إليها، وحذر من طريق النار وما يوصل إليها. إذن الله تعالى بين الخير وبين الشر. فالله سبحانه وتعالى بين خطورة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأيضا الآيات التي مرت بنا في سورة النور والأحاديث، هذه كلها أيها الإخوة بالنسبة للزنا واضحة جدا. إذن كل شيء كتب على الإنسان، لكن الناس يتفاوتون. هناك من يكون عنده دين إيمان قوي يردعه ويحول بينه وبين المعاصي، وهناك من يكون ضعيفا كلما سمع هيئة طار إليها فتجدنه. إذن الله تعالى بير طريق الخير وبير طريق الشر، لكن ما تركنا هكذا نهيم، بين لنا طريق الخير وما يأخذ بأيدينا إليه ويعيننا في سلوك ذلك السبيل، وما يحصننا ويحفظنا من الطريق الآخر، وبين لنا طريق الشر والغواية وحذرنا منه. إذن الإنسان على نفسه بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أراد ذلك أو لم يرد، ثم أخذ يفسر عليه الصلاة والسلام، قال: فزين العين النظر. إذن العين تزلي، لكن زناها ما هو؟ النظر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. وزين اللسان المنطق، أن يتكلم الإنسان بأمور الزنا ومقدماته، واليد تبطش بمعنى تلمس المحرمات، والرجل تسير إلى المحرمات أيضا إلى الزنا وغيره، والنفس، لأن الشيطان حريص، النفس تمنى وتشتهي، تجد أن الشيطان يسول لها ذلك الأمر. لكن ما الذي يقرر ذلك؟ ما الذي يحدده؟ هو الفرج. فإن وقع الفرج وقع الزنا، وإن كان الإنسان قد عصمه الله سبحانه وتعالى ورأى برهان ربه، فإنه بذلك يتجنب تلك الأمور. وتعلمون نبي الله يوسف عليه السلام ماذا حصل له؟ وخلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك ذكر الله الرسول عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. انظر، يأتي الجمال والمنصب والاستعداد والزينة وكل المغريات، ثم يقف هذا الإنسان فيقول: إني أخاف الله رب العالمين. إذن الخوف، خوف الإنسان وقوة إيمانه إذا استقر في القلب، فإذنه بإذن الله تعالى سيكون حصنا وحافظا له من الوقوع في المهالك. قال وإن قال زنت يداك أو رجلاك لم يكن قاذفا في ظاهر المذهب، وهو قول ابن حامد رحمه الله. العلماء مختلفون أيضا في المسألة هذه. نعم. قال لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي. وورد أيضا الأذنان وورد اللسان، كل هذه وردت. نعم. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ما الذي يصدق ذلك؟ ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، وفي بعضه ويصدق أو يكذب. ما معنى يصدق؟ يعني إذا حصل ذلك معنى هذا واقع، لكن كون العين تزني تنظر وكذلك اليد تلمس وغير ذلك كما مر بنا، هذا لا يعتبر زنا حقيقيا، ولكنه زنا مجازي كما قال العلماء، لأنه لا حد فيه، ولكن فيه عقوبة التعزير. لكن الزنا هو الذي يحصل به العلاج، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ذلك زنا. قال ويحتمل أن يكون قاذفا، لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه، فأشبه ما لو قال زنا فرجك. لا، هنا حقيقة فرق، لأن الفرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين فكيه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، ذكرا أو ماذا أو قبل امرأة، أضمن له الجنة. فالفرج هو الذي يحصل منه، ولذلك الرسول لما أصر بماعز على الاعتراف بالزنا وقال له: كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة، قال: نعم، فأقام عليه الحد. قال وإن قال زنا بدنك ففيه وجهان. لأن كلمة بدن عامة قريبة من الفرج، لأن الفرج جزء منه، لكن العلماء اختلفوا فيه. قال ففيه وجهان: أحدهما هو كقوله زنت يداك، لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة فلم يكن قذفا، والثاني عليه الحد، لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن. وكثير من العلماء يعتبرونه زنا، لأنهم يقولون حقيقة وإن كان الزنا في الفرج، لكن البدن كله يستعد لذلك، فالعين تنظر والفم أيضا واليد وغير ذلك كلها تشارك في ذلك الأمر، فهو إذا ذكر البدن فالفرج جزء منه فيكون داخلا في ذلك. قال والثاني لا عليه الحد، والثاني عليه الحد لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرج منه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وأما الكناية فنحو قوله يا قحبة. شوفوا الآن أيها الإخوة، في زمننا هذا الآن لما يقول فلان يا قحبة، الآن هذه في عرفنا الآن واصطلاحنا أن رمي بالزنا صريحة، يعني تختلف باختلاف العصور. وأنا أريد أن أبين لكم معنى القحبة. القحبة أصلها هي الكحة التي تصيب الإنسان، فلماذا نقلت إلى الزانية؟ قالوا لأن الزانية كحكح، نسأل الله العافية، يعني تشير، يعني مر بها رجل فتجد أنها تكح مثل الذي يصفر ونحو ذلك، فهي تكحكح يعني تقول هلم. هذه قالوا ولذلك سميت ماذا قحبة. وتطلق القحبة أيضا على العجوز، المرأة الكبيرة الطاعنة في السن تسمى قحبة. إذن ليس الأصل من كلمة قحبة هي الزانية، ولكن سميت الزانية بذلك لأنها تكحكح، تعطي إشارات للفاسد مثلها، فهي تقول إن كنت تريد فأنا مهيأ، هذا هو المراد. إذن هنا يعني ليست صريحة، لكن في وقتنا الحاضر أصبحت الآن كلمة قحبة، إذا قالوا فلانة قحبة معنى هذا أنه لا ينصرف إلا إلى الزانية. قال وأما الكناية فنحو قوله يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة. فاجرة هذه تحتمل، لأن الفجر كثير، يعني هو ينصرف في الأول إلى الزنا، لكن قد يفجر في كلامه في بعض أفعاله، يرتكب بعض المنكرات الأخرى، فهذا يسمى فاجر ويسمى خبيث. نعم. قال رحمه الله يا فاجرة يا خبيثة، أو يقول للرجل يا مخنث يا نبطي، يعني يا مخنث هنا يحتمل أنه رماه بالزنا، يعني مخنث إما كذا أو كذا، ويحتمل أن فيك صفات المخنثين من ماذا؟ من التمايل والتشبه بالنساء وغير ذلك، فهذا لا يسمى ماذا؟ قذفا. نعم. قال أو يا نبطي، يا نبطي يعني النبطي هذا الذي خليط يعني غير العربي، يعني نبطي غير العربي يقولون هم الأخلاط من أجناس متعددة. والقصد قد يسأل سائل فيقول طيب إذا قالوا يا نبطي ما الضرر؟ القصد نفي النسب. إذن القذف أيها الإخوة إما بالرمي بالزنا أو بنفي النسب، وهو إذا نفي نسبه معنى هذا أنه ولد زنا. لما يقول أنت لست ابن فلان معنى هذا أن أمك جاءت بك من الزنا، هذا هو معنى الكلام، نسأل الله العافية. قال أو يا فارسي، كذلك لأن هذا المراد كله يقول للعرب، لأن المؤلف هنا يتكلم ماذا عن، ولو عكست القضية كذلك، لو كان فارسي وقيل له يا عربي، أو كان فارسي وقيل له يا رومي، أو رومي وقيل له يا فارسي، معنى هذا فيه تعريض أيضا. لا، ليس المراد قال يا فارسي نفي النسب، ليس المراد هنا أن اشتهر فيهم، لا، القصد نفي النسب، يعني معناه هو يأتي لعربي يقول أنت فارسي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أمك ما هي عربي، يعني أبوك فارسي. نعم. قال يا فارسي. نعم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، عشان كذا قالوا ليست صريحة، لأجل ذلك قالوا ليست صريحة في القذف. نعم. قال أو يا نبطي أو يا، لأنه ممكن يقول يا فارسي يا نبطي قصدي أنك مثل أولئك في الأخلاق، يعني تعاملك وأخلاقك وأسلوبك ومنهجك أنت متأثر بأولئك، كما يقولون ماذا فلان متفرنج، يعني تأثر بالغرب، تجد بعضهم راح درس هناك وأخذ عادات الغرب، ويعني ذاك البريق استولى عليه فقال هذه هي الحضارة وهذا هو التقدم وهذا، والدول العربية رجعية والدول الإسلامية، وتجد أنه بدأ ماذا يأتي ماذا، وإن تكلم يعطي بالكلمات الفرنجية وهذه كلها يعني. نعم. قال أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك، أو يقول لزوجة رجل قد فضحتيه. هنا قد فضحتي ليش ما تكون صريحة؟ قالوا لأنه لما يقول قد فضحتي ينصرف إلى فضح الأسرار، يعني الزوج يعطيك أسراره وأنت تخرجينها، تجلسين في جلسات النساء أبو فلان قال البارحة قال سوينا كذا عملنا كذا، وهذه من الأشياء التي حذر منها في الحديث. أو أنه قوله فضحتيه القصد السيء بمعنى أنك فعلت الفاحشة فأسأت إلى سمعته فانفضح في مجتمعه وبين أهله وذويه. نعم. قال وجعلت له قرونا. ما معنى جعلت له قرونا؟ صلى الله عليه كأنه يقول يعني جعلت له شريكا، كالقرون في الرأس، يعني كأنك جعلت له شريكا، يعني أدخلت عليه غيره. نعم. ونكست رأسه. ونكست رأسه بمعنى جعلته لا يستطيع أن يقابل الناس، إما أن ينزوي في مكان أو أنه يمشي وهو ذليل بين الناس ينظر إلى الأرض ولا يستطيع أن ينظر في وجوه الناس لأنها فضحته في هذه الناحية. نعم. وهذه أيها الإخوة من الأمور الخطيرة التي ينبغي المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخشاه سبحانه وتعالى، وأن لا يتساهل في رأي المؤمنين. إن الله تعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ويقول سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، كما فعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما حصل ذلك في شأن عائشة، فنزل القرآن مكذبا لذلك، ويقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه من أخطر الأمور. تجد أن بعض الناس كلما سمع هيئة طار إليها، مجرد سمع كلمة طار بها وأخذ ينشرها في المدى: أتصدقون فلان يقول عن فلان فيه وفيه وفيه؟ وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة. والإنسان قد تنعكس عليه الآية فهو يصاب، نسأل الله العافية. فعلى المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع في القيل والقال وفي الغيبة، وبخاصة في أعراض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. انظروا يوم القيامة ما في تدفع فلوس، لا، ليس هناك دينار ولا درهم، ولكن ماذا يحصل؟ يؤخذ من حسنات هذا المؤذي المعتدي فتعطى للآخر، فإن نفدت حسناته ولم يكن قد اقتص منه أخذ من سيئات المظلوم المعتدى عليه المرمي فطرحت على هذا فيطرح في النار. ومع الأسف أصبح هذا الأمر متساهلا بين الناس، يعني أمرا سهلا تجد أن الإنسان يخوض في ذلك الأمر. يعني تجد ما شاء الله من بعض الصالحين، تجد أنهم يسابقون إلى أبواب المساجد، وتجد أنهم ركعا سجدا، وتجد أنهم يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وتجد أنه يسارع في فعل الخيرات ويستبق الخيرات، لكن نسأل الله العافية عندما يخاض في عرض مؤمن فتجد أنه يتلذذ. ولا أقول كل الناس، هذا حتى موجود عند بعض طلاب العلم. قال رحمه الله: أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، شوف ما يعرفك. الآن لما يقول يا حلال يا ابن الحلال، الظاهر هذه أنها مدح، ولذلك يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح. أحيانا تجد الإنسان يذم الإنسان كأنه يمدحه، هذا يسمونه تأكيد الذنب بما يشبه المدح، وتأكيد المدح بما يشبه الذنب. فهو لما يقول يا ابن الحلال يا ابن كذا وكذا، ما أنا بزان، ما أمي بزانية، يعرض، أنا يسمونه تعريض. لكن ماذا الخليفة العلم الذي يقول لست بخب ولا الخب يخدعني عمر، ما كانت تمشي عليه تلك الأمور. لما جاء رجل فقال لآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجاء ذاك لبيب أيضا الذي رمي شكاه إلى عمر، فعمر لا يتسرع في الأحكام، فسأل أصحابه الذين حوله يبدو ليس فيهم الأكابر، قال: ما ترون؟ قالوا: مدح أباه وأمه ويثني عليهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وإنما عرض به فأقام عليه الحد. قال رحمه الله تعالى: أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا، ما أنا بزان ولا أمي بزانية. يعني هو يعرق، هو هذا يعني يقال له فقيه، ما يريد يعني أن يكشف له أنه يريد، يقول: يا ابن الحلال، أنت من حلال، أنت طيب، أنا ترى ما أنا زاري، أنا ما أحب الزنا، أنا كذا وكذا، يعطي من هالكلمات الجارحة وهو يقصده. قال: لأنه يحتمل الفجور لأنه يحتمل الفجور والخبث بغير الزنا. قال رحمه يعني الله، هذا الكلام التعريض يسمى، والتعريض ليس كالتصريح. فيقول المؤلف يحتمل، الآن بدأ يشرح العبارات التي مضت، كلمة خبيث وكلمة ماذا فاجر، بدأ المؤلف يشرحها، يعني عاد إليها من جديد. نعم. قال: لأنه يحتمل الفجور والخبث بغير الزنا. قال: والقحبة المتعرضة للزنا وإلا تفعل. المؤلف قال متعرضة، يعني تعرض نفسها كما قلت لكم العلماء نص قالوا سميت بذلك لأنها تكفحكح يعني تعطي إشارات، من هنا سموها قحبة. قال المتعرضة للزنا وإن لم تفعله، قال والمخنث المتطبع بطباع التأنيث كما كالذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا، ذاك الذي كان يجلس مع النساء ويظن أنه يعني مسكين لا يعرف شيئا، فصار يصف المرأة إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بأربع، فصار يعطي أوصافها يعني لا يمكن أن يعطيها كأدق الناس وأكثرهم ذكاء، فأمر الرسول ألا يدخل بعد ذلك على النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى يسمونه العوام مهبول عباه، يعني يتظاهر بالهبل وهو يعرف. نعم. وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا، يعني وسائل ما مر يا نبطي يا فارسي إلى آخره، فلم يجب به الحد مع الاحتمال. قال وعنه رحمه الله أن الحد يجب بذلك كله، الذي مر يعني اللي ذكر كله لا يجب الحد هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني الرواية الأولى. نعم. قال وعنه رحمه الله يعني وعن الإمام أحمد الرواية الأخرى التي انفرد فيها عن الأئمة. قال وعنه رحمه الله أن الحد يجب بذلك كله لما روى، وأعتقد أنه مذهب مالك هذا. نعم. قال لما روى سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي زانية، يعني ولا قال لآخر أنا ما أنا بزان ولا أمي بزانية. نعم. قال فجلده عمر رضي الله عنه. لا شك يعني هو حدث لما قال لرجل ما أنا بزان ولا أمي بزانية، أنت تعلمون بأن القذف لا يتم إلا بعد المطالبة، فلا شك أنه ذهب ورفع أمره إلى عمر وشكاه، وكما ذكرت لكم جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الذين عنده فقال هو يمدح أباه وأمه، قال لا هو يعرض به. قال رحمه الله تعالى وروى الأثرم رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الولد. من مزايا المغني رحمه الله تعالى صاحب المغني، وهنا أيضا ولكن في المغني ينقل أكثر، أنه ينقل أحاديث في مواضع كثيرة عن السنن للأثرم، هذا كتاب مفقود يحتوي على جملة كبيرة من الأحاديث، فالمغني اشتمل على عدد كبير منها، هذه الأحاديث التي في سنن الأثرم موجودة في بعض الكتب لكن بعضها لا يوجد، فنحن نجدها في المغني، وأحيانا المؤلف يورد أيضا في كتابه الكافي شيئا منها كهذا الحديث. قال وروى الأثرم رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر يعرض بزنا أمه. الوذ ولا الوذر؟ مطعم الوذر. يا ابن شامة الوذري يعني هذه حقيقة، يعني لما واحد ينظر إليها يقول الشامة يعني كأنها القدر، ويقصد نصلها في رأس الذكر، يعني يعرض بأمه، يعني هذا من التعريض الدقيق الذي لا يدركه إلا الفقيه العالم باللغة. قالوا نعم، قالوا المراد هو يقصد ذلك. قال ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح، هذه الألفاظ يقصد بها القذف عرفا كما قلت لكم الآن في مصطلحنا الآن في عرفنا، لما يقال القحبة ينصرف إلى أنها امرأة فاسدة زانية، ما ينصرف إلى غيرها. قال ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم، ولأن الكناية القرينة مع الكناية تجعلها بمثابة الصريح. نعم. بدليل الطلاق والعتاق، بدليل الطلاق لأنه أحيانا ينضم إليه قرينة، الحالة كما ذكرت لكم قبل قليل الخصومة يعرف أن القصد الطلاق، لما يقول الحق بأهلك ولا يقول ذلك الكلام إلا حال الخصومة والشقاق والنزاع، فهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى أنه قصد الطلاق. نعم. قال رحمه الله كذا ها هنا. قال رحمه الله وفيما إذا قال يا نبطي قد نفاه عن نسبه، رأيت نفاه عن نسبه فيكون قاذفا، وإذا نفاه عن نسبه يكون قذفا لأمه، لأنه لما يقول لست ابن فلان إذن ابن من؟ معناه أنه ابن غيره، ومعنى هذا أن أمه قد زنت، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى وفيما إذا قال يا نبطي قد نفاه عن نسبه فيكون قاذفا لأمه أو لإحدى جداته. قال وإن قال لثابت النسب لست بابن فلان فهو قاذف لأمه في الظاهر من المذهب. قال لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة أو نفي رجل عن نسبه، يعني العفيفة مرت بنا، أو نفي رجل عن نسبه. إذن قذف محصنة عفيفة بالزنا أو نفي إنسان عن نسبه. نعم. قال ولأنه نعم والله هذه أنا أرى أنها حقيقة ترجع تترك إلى القاضي، لأنه ينظر إلى قرائن الأحوال، هو ينظر إلى الوضع الذي تمت فيه، هل هذه تمت في خصومة كما حصل عند عمر رضي الله تعالى عنه لما يقول ما أنا بزاني ولا أمي زانية، هذا إن قاله هكذا عفوا يتكلم بين الناس فليس معنى هذا أنه يقصد يبدو القذف، وأما إذا اختصم مع واحد وأنت فيك وفيك وكذا ونحن شرفة ونحن بحمد الله بيتنا نزيه معروف بالصيانة وكذا، ثم يبدأ ما أنا بكذا ما أنا بكذا. نعم. قال ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه. قال رحمه الله ويحتمل ألا يكون قذفا لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه، وهذا بعيد يعني يرجع، يعني هو أنت لما يقول مثلا أنت لست ابن فلان ننظر إلى قرائن الأحوال، يعني إذا جاء مثلا وكان في مجلس وكان رجلا كأنه يؤنب آخر أو يؤدبه يقول أنت من أسرة طيبة أبوك عرف بالكرم وبالشجاعة وبالإحسان وبصلة الأقارب وبصلة الجيران وبالإحسان وبالصلح وغير ذلك وأنت لست كأبيك، ففي هذه الحالة نعرف أنه ينفي عن اتصافه بالأخلاق التي يتصف فيها أبوه، أما إذا جاء يتكلم فلا بشيء آخر، فقارينة الأحوال هي التي تبين. قال رحمه الله وإن كان الولد منفيا باللعان فليس بقذف، هذا لا إشكال فيه، مر بنا اللعان لأنه نفي شرعا، يعني جاء شخص فاتهم زوجته بالزنا ولا بينة عنده لا يوجد شهود، فهو بين أمرين، إما أن يجلد 80 جلدة حد القذف الذي نحن الآن فيه وبعد لم نصل إلى الحد، أو أنه يلاعن زوجته كما في سورة النور. قال فليس بقذف لأن الشرع نفاه. قال رحمه الله وإن قال لابنه لست بابني فقال القاضي ليس بقذف، أما نقول هذا ليس بقذف، هذا ما أكثره في عرفنا الآن، أنت من ولدي أنت من بابني، ألا تجدون الآن يندر من البيت لا يريد غاضب الأب أنت من ابني أنا لا أكلمك، ليس معنى هذا أنه يقصد يرميه بالزنا، لا أبدا ولا يخطر بباله، هذا الآن كثر في هذا الوقت صار العرف أن القصد ما أنت ابني يعني أني أنا غير مرتاح لك، إما أن لا يصلي أو أنه لا يطيع والدي أو أن سيرته غير جيدة أو أنه مثلا يهمل في دروسه أو في المهم فيه سبب. قال فقال القاضي رحمه الله ليس بقذف لأن الإنسان، أما إذا كان من الآباء الذين عرفوا بالشر وبالفساد وتجده دائما يتيم أمه، أنا قبل ماذا حسست ده خرج من عندكم أحد ممن يرتابهم الوسواس، أنتم يأتيكم أحد أنا مدري فتجدوا في كل حاجة، أنا الولد هذا أشوف شكلهم ما يشبهني هذا يحصل يعني. أن تجدون في هذا الزمن هناك من يقتل ابنه، هناك من يعذب ابنته، تجدون الصحف الآن يعني مليئة بمثل تلك الأخبار التي ما كنا نعرفها. قال ليس بقذف لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديبا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن قال لامرأة أكرهت على الزنا فلا حد عليه. يعني يأتي الأمر يقول يا فلان أنت أكرهت على الزنا فهل عليه حد؟ لا، هو ما قال أنت زانية، قال أكرهت، لكن الكلام ليس بسهل لأنه جلب إليها العار وأساء إلى سمعته، لأنه لما يقول أكرهت إلى الزنا معنى هذا أنها زنت، لكن يجد لها ملتمس أنها مكرهة، والناس لا يرحمون، حتى لو كانت المرأة مكرهة وعلى الزنا الناس يتكلمون. قال رحمه الله تعالى فلا حد عليه لأنه لم يقذفها بالزنا. قال وعليه التعزير. عليه التعزير الشديد أيضا، لأنه ما ينبغي أن يقول هذا الكلام. قال لأنه ألحق بها العار. قال ألحق بها العار ودنسها ودنس أسرتها. ولذلك أيها الإخوة، لما نجد في الأمور الخمس التي فيها حفظ لهذه الشريعة ماذا؟ القصاص في حفظ للأنفس، ماذا؟ أيضا القطع حفظ للأموال، حد السكر حفظ لماذا؟ للعقول. أيضا حد القذف حفظ لأعراض الناس. لماذا أقيم حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حتى لا يتطاولوا فيتكلموا في حقوق الآخرين ويرمونهم بالبهتان؟ وكذلك أيضا حد الزنا لحفظ الأنساب. إذن هذه يسمونها الضروريات الخمس التي قامت عليها هذه الشريعة. قال وقلت لكم كما ذكر ابن عبد السلام العز بن عبد السلام الذي كان يسمى سلطان العلماء، يقول هذه الشريعة تقوم على أمرين: جلب المصالح ودفع المفاسد. وهو فعلا عندما تقرأ كتابه المعروف تجد فعلا أن الشريعة تدور على أمرين: جاءت بجلب المصالح بما فيه مصالح الناس سعادتهم، وأيضا جاءت بدفع المفاسد التي تفسد عليهم أمورهم دينهم عقيدتهم أعمالهم صلاتهم إلى غيره. قال وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا يوجب التعزير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل موضع ذكرناه مما لم يقم فيه حد القذف من هذه الكنايات وغيرها، هذه ليس معنى هذا أنه يعفى صاحبها وأنه يترك يذهب بردا وسلاما، لا، بل لا بد من تأديبه، وحتى يرتدع هو وأمثاله من أن يتطاول على المؤمنين. قال يوجب التعزير لأنه أذى لمن لا يحل أذاه، وإذا تقاصر عن الحد أوجب التعزير كالزنا فيما دون الفرج. وإذا تقاصر يعني ذلك الفعل حصل فعلا لكنه ما وصل إلى الزنا، لأننا قلنا الزنا ما هو؟ هو إيلاج في فرج، وهو يقصد به الزواج الصحيح من بالغ عاقل عفيف، هذا هو محصن، ولا بد من إيلاج قدر أقل ما يكون الحشفة، غير ذلك لا يكون، حتى لو عمل أي شيء ولم يولد لا يعتبر زانيا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وحد القذف 80 جلدة. الآن دخل المؤلف في العقوبة. إذن هناك جناية أيها الإخوة وهناك عقوبة، ولذلك لما ندخل في كتاب يعني في مباحث الجنايات نجد جناية ونجد عقوبة. درسنا ماذا؟ القصاص، ووجدنا أنه يقوم على ركنين: جناية نتيجتها أو العاقبة هي الحد القصاص. وهناك القصاص يختلف، قد يكون قصاصا في النفس وقد يكون قصاصا في الطرف وربما يكون بجرح من الجروح. إذن تحصل الجناية ثم تأتي بعدها العقوبة. إذن متى يقام حد القذف؟ إذا قذف إنسان شخصا توفرت فيه الشروط الأربعة، قذف إنسانا عاقلا يعني عاقلا بالغا على اختلاف في البالغ الذي عرفتم، وأن يكون أيضا المقذوف محصنا عفيفا وأن لا يكون القاذف أبا، وأن يكون أيضا بوطئ صحيح لا يكون مجرد ماذا تمتع. قال وحد القذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، وهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنه بنص القرآن العزيز، فكل ما في كتاب الله يؤخذ مسلما. إن يقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، ثم حدد بعد ذلك الحد والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. هذا هو حد القذف، من يرمي مؤمنا أو مؤمنة بهذا بالزنا أو بنفي النسب فعاقبته الجلد 80 جلدة إن كان حرا بلا خلاف بين العلماء. قال إن كان القاذف حرا لقول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. طيب لماذا الآية ما قالت حرا أو غيره؟ قالت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لماذا أخرجتم العبد يا جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، وأنكرتم على أبي بكر عمرو بن محمد بن حزم لما جلد عبدا قذف حرا لما جلده 80 عابوا عليه ذلك وأنكروه، وسيشير المؤلف إلى هذا، وأنكروا أيضا على عمر بن عبد العزيز عندما جيء بعبد قد رمى حرا فجلده 80 فأنكر عليه أحد العلماء وقال أدركت زمن عمر الخطاب ما كانوا يجلدون العبد المفتري أكثر من 40 جلدة. ولذلك بعض المتأخرين أخذ بهذا الرأي، يعني أخذ برأي أنه لا فرق بين العبد وبين الحر. قال وإن كان عبدا 40، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم، فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80. وأيضا قالوا لما جلد عمر بن عبد العزيز عبدا 80 دعوا عبد الله بن عامر بن ربيعة فأنكر ذلك وقال نفس هذا الكلام أيضا، فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. قال رحمه الله ولأنه حد، يعني في العصور التي تقدمت كانوا يفرقون بين العبد والحر. ثم ما الفرق؟ يعني إذا كنتم تقولون في مثلا في الزنا مثلا بأن حده على النصف من حد الحر، بل الله تعالى يقول فإن أتينا بفاحشة فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصرات من العذاب. هذا هو الأصل حقيقة في حد المملوك، وهو ورد في الأمة وقيس عليه الذكر. قال ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا. قال رحمه الله وإن كان القاذف بعضه حر فعليه بالحساب لما ذكرنا، كما مر بنا يعني في المسائل التي مرت في السرقة وفي غيرها، يعني عليه ما إذا كان نصفه حر ونصفه عبد يجلد نصف الحر 40 ونصف العبد 20 تكون 60. قال رحمه الله تعالى فصل طيب ما هو الراجح؟ أعتقد هذه لا تحتاج إلى ترجيح، مذهب الجمهور هو الراجح، يعني هذه مسألة سار عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون من بعدهم والأئمة، فلا ينبغي أن يخالف ذلك الأمر، ولذلك اعتبر العلماء الخلاف في هذه المسألة شاذة. وإن وجد من المتأخرين كابن حزم وغيره من يقول بهذا القول ويقول القرآن وما فصل، ولماذا فرقتم؟ الله تعالى يقول فاجلدوهم 80 جلدة وما فرق بين حر وغيره، وأنتم تفرقون في أمر لم يفرق فيه كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه. والحد في القذف، القذف عرفتموه بزنا أو نسب، والتعزير الواجب يعني الذي يجب بماذا ولكنه دون الحد، هذا هو المراد، يعني يجب التعزير ولكن ما يصل إلى درجة الحد. قال: والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف، يعني بما دون القذف حق للمقذوف. المؤلف هنا يشير إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، مسألة مهمة. نحن مر بنا عدة حدود. أولا، أول ما مر بنا في كتاب الحدود هو كتاب أو أحكام المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله، ثم بعد ذلك حد السرقة، ثم حد الزنا، والآن القذف. ومر بنا بأن تلك الحدود الغالبية فيها أنها حق لله تعالى، ولذلك إذا رفعت إلى السلطان لا يجوز العفو فيها، ويحرم على الإنسان من حالت شفاعته بين حد من حدود الله تعالى فقد رد الله في حكمه كما مر. إذن حد القذف ما نوعه؟ أهو حق لله تعالى أم حق للإنسان المقذوف أو لا؟ الجمهور يقولون هو حق للمقذوف، هذا حق خالص للإنسان. والحنفية يقولون لا، هو حق لله تعالى لأنه حد منه. أما أنا حقيقة نظري بأنه يجمع بين الأمرين، ولكن ظهوره في العبد أكثر، حق العبد فيه أبين لأنه تعرض لهذا الإنسان وانتهاك لحرماته. وأما الحد إذا أقيم فهو حق لله تعالى. لما نقول هو حق للإنسان معنى هذا أنه يجوز التسامح فيه حتى بعد رفعه، ولما نقول هو حق لله تعالى كمذهب الحنفية إذا رفع لا يجوز ماذا الشفاعة فيه. أنا ألخص الموضوع، أنا في نظري أنه من الحقوق التي يجتمع فيها حق الله تعالى، لكن حق الآدمي فيه غالب. نعم. قال: حق للمقذوف يستوفي إذا طالب ويسقط. يستوفى إذا طالب، نعم، يستوفى إذا طالب ويسقط إذا عفى عنه. يعني إنسان قذف آخر، حتى قال العلماء نصوا: لو قدر أن رجلا قذف أمام القاضي، كان مجلس فيه القاضي وفيه مجموعة من الناس، فقام أحد الحاضرين فقذف أيضا زميله بحضور القاضي، هل للقاضي أن يحقق ويتابع الأمر؟ قالوا لا، هذه أمور مبناها على السماحة فلا ينبغي له أن يفعل ذا. إن رفع إليه الذي اتهم فله ماذا؟ أن يطبق حكم الله، وإلا لا ينبغي أن يتعمق ويدقق في ذلك. وقد مر بنا بأن القاضي لا يحكم بعلمه. قال: ويسقط إذا عفى عنه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي. إذا خرج في الصباح يقول تصدقت بعرضي، يعني أي واحد يتكلم فيه الله يسامحه، وهذا قصده. لكن هذا صحيح موقوفا وفي نفس الوقت ضعيف مرفوع، ما تعدد الروايات، يعني رفعه إلى النبي ضعيف ووقفه ماذا؟ صحيح. لكن إذا نظرنا إلى عموم أدلة الكتاب نجد أنها تشهد لذلك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال: والعافين عن الناس. ولذلك يقولون كان زين العابدين رحمه الله تعالى عنده جارية، وكانت تلك الجارية متعلمة، فكان بيدها إبريق فتريق عليها، تصب عليه الماء وهي توضأ، فكأنها ارتعشت يدها فسقط الإبريق فضرب يده، فنظر إليها نظرة غضب يعني بحماقة، فقالت والعافين عن الناس، هذه بنفس الآية آلة عمران، وسروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني فقال قالت يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال قضمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت عتيقة لوجه الله. انظروا موقف فيه غضب، امرأة يسقط الإبريق ويجرح يد سيدها ثم تخاطبه بآيات من كتاب الله عز وجل وهي تتحدث عن صفات المؤمنين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم عن طريق المسابقة والمسارعة إلى جنات عدن، كاظمين الغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم زوجها فاعتقها كان له أجران. إذن هي أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم من كان من أهل الكتاب آمن بنبيه قبل وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكتب لهم الأجر مرتين. إذن أيها الإخوة الله تعالى يقول والعافين عن الناس ويقول ولمن غفر، وإن ذلك من عزم الأمور، وأيضا جاء نعم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهناك آيات كثيرة تتحدث عن العفو والمسامحة. إذن عموم أدلة الكتاب، والرجل أيضا الذي كان إذا أقرض أحدا إن كان ميسرا انتظره وإن كان معسرا عفا عنه فغفر الله سبحانه وتعالى له. إذن العفو أيها الإخوة صفة حميدة. لكن هل قضية أن الإنسان الذي يتكلم في عرض الناس من تكلم في عرض يقول عفوت عنه، هذه قضية تحتاج إلى وقفة. إذا كان هذا الإنسان من أهل الخير والصلاح وعرته الحماقة، يعني علته الحماقة واشتد وغضب وربما صدرت منه كلمة وهو يعني لا يحصل من مثله، فهذا يعفى عنه بلا شك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الشرير بالسرعة، وإنما الشرير من يملك نفسه عند الغضب، والشيطان يستغل الإنسان عند الغضب، فإذا غضب حركه وشجعه على ذلك. إذن هنا في هذه الحالة العفو مطلوب. فهذا جاء قصة أبي ضمضم أنه كان هذا رجل سمح لا يهمه، ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى لما جاء أحد تلاميذه فقال يا إمام إن فلان يقول فيك كيت وكيت وكيت، سكت، ثم طلب أحد تلاميذه الخبراء في البيع والشراء فقال أخذ يا فلان اختر لي من السوق أجود وأحسن أنواع الحلوى وأتني بها، فجاءه بطبق من الحلى فقال اذهب به إلى فلان وقل هذا من الحسن البصري مكافأة لك لأنك أهديت الحسن. فيه جملة أسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ رجل فتح مؤسسة باسم زوجتي وأتى بعمال وبعد ذلك حول هؤلاء العمال لشخص آخر، هل يجوز؟ طيب كيف حولهم؟ هل نقل مثلا الكفالة إليهم؟ هذا جائز. أما إذا كان حولهم ما أدري أعارهم، هذا يرجع إلى نظام العمل الذي أقرته الدولة، فلا يجوز التحايل عليه، لأن الله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. يقول الأخ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ له 100 شمراخ، ما هو الشمراخ الموجود في النخلة؟ أنا أقرب للأخ، قال الآن ترى العذوق هذا اللي فيها البلح الرطب التمر، هذا اللي فيه شماريخ هذا متعددة، هذا الواحد منها شمراخ العذق، هذا المعلق الذي فيه الرطب هذا اسمه ماذا؟ عذق. هذه التي فيه المتدلية منه التي مرتبط فيها الرطب هذه اسمها شماريخ، هذه هي الشماريخ. يقول الأخ إذا لي أصحاب أحيانا يتفاخرون بالأنساب، تفاخر بالأنساب من صفات الجاهلية، والرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والإسلام، ولذلك الشاعر يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأنت إذا افتخروا بأنسابهم فافتخر بدينك، إن الدين عند الله الإسلام. فماذا يعني إذا تفاخر من قبيلة كذا أو كذا وأنت غير ذلك، إن كان وربما تكون منهم من قبيلة، فقل: أما أنا فأبي الإسلام وأخي الإسلام. هذا الذي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحد بين المهاجرين والأنصار، هذا الإسلام الذي رفع من رأس بلال فصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صريرا عليه في الجنة، ومنهم ماذا عمار وياسر وأمه وأمثال هؤلاء وسلمان الفارسي، هؤلاء ما نزل بهم أيها الإخوة دينهم، بل الإنسان يعتز بدينه. يعني إذا أعطى الله الإنسان نسبا فليس ذلك مما يقدح فيه، لكن لا ينبغي أن تكون تلك الغاية، وأن يتخذ من نسبه طعنا في الآخرين. فيقول: يتفاخرون بالأنساب وأحيانا يتطاولون في أعراض الناس، وهذه المصيبة الكبرى، وعليك أن تنصحهم أقل شيء. إذا كنت مثلا طالب في العلم في أول طريق، ائتي بقصة الرجلين القبرين الذين مر بهم الرسول وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. بعض الناس يقول: ما يعذبان في كبير، عذابهما بسيط. لا، هذا كان يتساهل فيه الناس، لا يستاء أحدهما لا يستثر من البول، والآخر ماذا يتكلم في النميمة، يعني ينقل الكلام بين الناس. الناس يتساهلون في ذلك، يرون أمور بسيطة، لكن انظر إلى النتيجة. فالرسول وضع ماذا؟ الوصلين عليهما لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأيضا لا يدخل الجنة قتات، وقصة يحب وفي لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأنا أيها الإخوة أقول، يعني بعض الشباب من توفيق الله لهم أن يكون معه، يعني بعض الشباب تجد له مجموعة فيكون التزم، يقوم يدير ظهره للآخرين، وهذا خطأ. أنت ما دام هداك الله سبحانه وتعالى وأنت على علاقة طيبة بهؤلاء الزملاء، فينبغي أن تبقى معهم وأن تأخذهم بحكمة وبروية وبسياسة، وأن تذكرهم لعل الله يهديهم على يديك. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه هي الدعوة أيها الإخوة. وتذكر أنك قبل فترة كنت مثلهم أو أشد، وأن الله هداك، فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا في إسعاد إخوانك. بعض الناس يتصور أنه لو كان سببا في هداية إنسان آخر لأن يهدي الله بك رجل واحد، خير لك من حمر النعم. أعظم شيء أيها الإخوة هو سبيل الدعوة. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول: وكلهم متعلمون، فكيف الخلاص؟ إذن وعالم لم يعمل بعلم تعلمون ماذا بقية إيش الأبيات خطورته. يعني العالم إذا لم يعمل بعلم نهايته إلى ما هذا؟ إلى جهنم، لأن علمه يكون وبالا عليه. يعني أحيانا يكون العامي أحسن من المتعمل المتعلم الذي لا يعمل بعلمه، ولكن العالم إذا عمل بعلمه ودعا إليه فهذه من سعادة الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى هو ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يرفع الله الذين آمنوا منكم، وقل رب زدني علما. هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. إذن عليك حتى ولو كانوا متعلمين لا تحقرن من يعني العمل الطيب أن ترشد وأن تنصح. يقول الأخ هنا: إذا قال رجل لآخر مثلا يا شنقيطي، وهو مصري، لا، هذه من الأمور التي تكون بين عوام الناس والجهال، يا شنقيطي يا كذا، يعني هذه يجيبونها يعني زي المزاح أو شيء من السخرية. صحيح لا ينبغي، بخاصة إذا كان الإنسان يتأثر، لكن كلمة يا شنقيطي، يا شنقيطي مسلم بحمد الله، والمصري والسعودي والحجازي والنجدي واليمني، هذه لا تؤثر على الإنسان. يعني لما يقول يا يمني يرد عليه اليماني، ويقول الرسول يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، أنا أفتخر بذلك، فهذا لا يضر. وهكذا أيها الإخوة، يعني هذه أمور من الشكليات، لكن لا ينبغي، لأن بعض الناس عنده حساسية لا يتحمل مثل هذا الكلام. هو لما تصف بالبلد الذي ينتسب إليه يحس أنك تحتقره، فإذا عرفت منه ذلك فتجنب، لأن الإنسان لا يؤذي أخاه. يقول الأخ: أريد أن أعتمر عن والدتي، فهل يجوز لي الخروج بعد إتمام العمرة إلى أحد المواقيت لأداء عمرة ثانية عن والدتي؟ أولا، والدتك هذه هي عاجزة؟ إن توفيت مضى تؤدي عنها. إذا كانت عاجزة إما بمالها أو بجسمها فحينئذ هناك شروط. يقول الأخ: هنا كلمة قحبة، إذا كانت عرفا في بلد وفي بلد آخر لا تشير إلى القذف بالزنا، فهل يعتبر؟ نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول؟ خاطب الناس بما يعرفون: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهي في المكان الواضح أن إذا أطلق تنصرف إلى الزنا واضحة، وفي مكان تنصرف إلى الكحة، إذن بعيدة أو احتمال ضعيف. المهم أيها الإخوة، كل ما وجدت شبه فإنها يدرأ بها الحد. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم ضرب الطلاب المهملين لدروسهم وخاصة لمواد التربية الإسلامية كالقرآن والتوحيد والفقه والمرحلة الابتدائية وإلى آخره؟ يعني سؤال الأخ يدور حول ضرب التلاميذ. أولا، هناك نظام، والوزارة اتخذت ذلك النظام فمنعت الضرب، وهذا ما قررته إلا بعد مرور ما يقرب من 60 عاما، وهي بلا شك جربت ذلك. وأنا أقول لكم حتى في وقتنا الأساتذة يختلفون، بعضهم تجد أن ضربه فيه رحمة وفيه شفقة، يعني مجرد تربوي، وبعضهم يأخذ خشبة. في وقتنا كانوا يأخذون الإنسان ومن الدرجة يلقى، في وقتنا نحن بالنسبة للطلاب الضعفة، يعني الطالب الضعيف هذا المسكين يلقى ويؤتى بخشبة افتح يدك ويضرب وربما يكسر عظمه. وكانوا في المدارس الأهلية إذا جاء بالولد يقال: لنا العظم ولك اللحم، مزق لحمه، المهم يأتينا بعظم يمشي. فقضية الضرب أيها الإخوة، لا شك المدير مسؤول، الوكيل، فيعني لو كل ضرب الآن تغيرت الأمور. وهل كل الأساتذة على نسق واحد؟ يعني نعم، قد يكون السائل عنده من الرحمة والشفقة والحرص على أبنائه وتعليمهم، وكما قالوا ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع، والرسول يقول: مروا أبنائكم بالصلاة والصلاة عليهم.